أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، وبك الثقة وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لا نزال في دروس اجتهادات معاصرة، وقد تكلمنا فيما مضى عن تعريف الاجتهاد وعن بعض الاجتهادات المعاصرة، وكان لزاما أن نتكلم عن البيع وأحكام البيع وأركان البيع وشروط البيع، لأن غاية ما يمكن فيه الاجتهاد والاختلافات في الاجتهاد أن يكون في المعاملات المالية أو في البيع والشراء. أما بالنسبة للصلاة والصيام والحج والزكاة فقد احترق الفقه فيه، ولا يحتاج إلى اجتهادات إلا فيما يستجد من بعض المسائل النادرة كالصلاة على الطائرة والتعاملات بالورقية عبر الصرافات الآلية والنكاح، ستأتي معنا إن شاء الله. لكننا سنتكلم اليوم عن بعض صور البيع التي كانت ممنوعة أو أنها منعت، لكن الحاجة أحوجت الناس والضرورة أحوجتهم أو ألجأتهم إلى ابتكار نوع من أنواع البيوع، وخلطوا فيه بين صور كثيرة من الرهن والبيع الفاسد والبيع الصحيح. تكلمنا عن أركان البيع، وتكلمنا عن شروط البيع. عندي قطعة أرض أبيعها لزيد، وثمرة البيع أنني أمتلك الثمن وأتصرف فيه، والمشتري يمتلك السلعة الأرض أو الدار فيتصرف بها. هذا ثمرة البيع بعد انتهاء الخيار. وأنتم درستم خيار المجلس وخيار الشرط وخيار التدليس والعيب. احتاج زيد لمبلغ من المال، مبلغ 10,000 ريال. ذهب إلى عمرو، اعطني 10,000 ريال. قال أنا محتاج ل10,000، كيف أعطيك إياها؟ كان من أول القرض الحسن، أعطيك 10,000 وأنت تردها متى ما أريد. لكن حصل الشح وحصل عدم الوفاء، فأهل الخير قلوا وشحوا، فماذا يعمل المحتاج؟ عنده قطعة أرض تساوي 100,000 ريال. يذهب إلى زيد، يتفق هو وزيد على أن يبيعه هذه الأرض ب10,000 ريال سعودي، هي قيمتها 100,000 ريال سعودي مثلا، أو إحنا بمصر نقول 100,000 جنيه، قيمتها 100,000 جنيه. ذهب إلى زيد واتفق معه على أن يبيعه هذه القطعة بعشرة أو بخمستاشر أو بعشرين أو بثلاثين ألف جنيه. الصورة صورة بيع، لكن هل المشتري يمتلك القطعة، قطعة الأرض؟ لا يمتلكها، لأنه لا يستطيع أن يبيعها ولا يستطيع أن يتصرف بها. طيب كيف؟ قالوا لو أنه رهن هذه الأرض، رهنها لزيد أو لعمر، فلا يجوز لزيد أو عمر أن يستغلها، لا يجوز لزيد أو عمر أن يستغلها. إذن هو بأي حق يعطيك 10,000 ريال أو 15,000 ريال؟ هكذا بس يقول لك التاجر اليوم 10,000 ريال أو 10,000 جنيه أو 100,000 جنيه، أنا تاجر، من خلال لحظة بشتري فيها عمارة، بشتري عمارة وببيع 3 عمارات، بشتري في أرضية وببيع 4 أرضيات، خلاص المال دخل فيهم، فصار الدنيا تأكل بعضها، كل واحد يأكل الثاني خلاص. فماذا يفعل؟ لا يرضي هذا يعطيه، ولا يرضي هذا أيضا، فقال اتفقوا على بيع. اختلفت صوره أو اختلفت تسمياته، ففي بخارى مثلا سموه بيع وفاء، وبعضهم سموه بيع العهدة، وبعضهم سموه بيع الإقالة، تسميات كثيرة سموا هذا البيع، تسميات كثيرة جدا. خلاصة هذا البيع أنني أبيع القطعة التي تساوي 100,000 جنيه مصري، أبيعها 10,000 جنيه لزيد، هو الآن ضامن فلوسه، حتيجي فلوسه، ويستغل الأرض لأنه اشترى الصورة صحيحة، حقيقة الصورة صحيحة، بعتك هذا الأرض، قال اشتريت، صورة صحيحة، فيستطيع أن يستغل هذا المبيع من سكن الدار، من استغلال الأرض، من كل شيء. لكنه لا يستطيع أن يبيعها، لأن البيع ليس نفذ، ليس مطلق، وإنما مقيد. إذن ليس رهنا وليس بيعا حقيقيا وليس رهنا أيضا، ليس رهنا فاسدا ولا حقيقيا ولا بيعا صحيحا ولا فاسدا. فاخترعوا له هذا الاسم، وأول ما بدأ في بلخ وفي بخارى، ثم انتقل بعد ذلك إلى مصر، إلى حضرموت، إلى الشام، إلى اليمن. لا نستطيع أن نكيف هذا البيع إلا من جزئية في المذهب الحنبلي فقط، جزئية في المذهب الحنبلي. أنتم درستم خيار الشرط؟ درستم خيار الشرط؟ أبين لكم خيار الشرط. اشتريت منك هذا القلم، اشتريت منك هذا القلم، بكم تبيعني هذا القلم؟ قلت ب100 ريال سعودي. جميل. الآن أنا أقول لك بشرط الخيار. ما معنى بشرط الخيار؟ معنى أنني أسأل أهل الخبرة، أسأل أهل البيت، أسأل أصحابي، أنا أراجع نفسي، هل أوافق على هذا البيع؟ هل أبيع جميل أو ليس جميل؟ هل أنا مغبون فيه أو ليس مغبونا فيه؟ فجوز الفقهاء الشرط إلى 3 أيام، عند الشافعية إلى 3 أيام، بعضهم إلى أسبوع أسبوعين، عند الحنابلة مفتوح. واضح؟ أخيار الشرط يكون للبائع ويكون للمشتري، ولا يكون لهما ويكون لهما. خيار الشرط غير خيار المجلس وغير خيار التدليس. خيار الشرط يكون للبائع أو للمشتري، أو لا لواحد منهما أو لهما. فإن اشترطاه فهو لهما، وإن شرطه المشتري فهو للمشتري، والبيع نافذ بالنسبة للبائع، وإن شرطه البائع فالبيع نافذ بالنسبة له وغير نافذ بالنسبة للمشتري، وأن لا يشرطاه فالبيع نافذ. فكأن البائع الآن باع الأرض ب10,000 ريال بشرط الخيار، واضح؟ إذا ممكن بعد يوم أو يومين أو ثلاث عند الشافعية إن ناسبته الأرض وإلا أعاد الفلوس وأخذ قطعة الأرض. واضح؟ إذا لا يمكن يتخرج على مذهب الشافعية ولا المالكية ولا الأحناف ولا غيرهم، لا يجوز هذا. لكن في المذهب الحنبلي أنه ممكن يكون بخيار، الخيار مفتوح. لكن الحنابلة مع هذا الخيار الذي يمكن أن يكون مفتوح، إلا أنهم قالوا بعدم صحة هذا إن كان تحايلا، إن كان تحايل على الربا أو الأخذ من الرهن وغيره فإنهم لا يصححونه، فقد يكون لا يصح على جميع أقوال المذاهب. لكن الحقيقة صار معمول به، فهو معمول به، يعني عندنا في اليمن في جميع البلدان في جميع المناطق معمول به. يبيع أرضه ب50,000 وقيمتها مليون، فإذا رد ال50,000 بعد سنة بعد سنتين بعد 3 سنوات بعد 4 بعد 10 يأخذ ليش؟ فيسموه بيع الإقالة أو بشرط الرد، والآخر يسمونه بيع الوفاء، يعني وفاء أوفى بما وعد وعاده كما كان وعاد الفلوس وأخذ أرضه. فهذا معمول به بعضهم، يعني يكاد يكون الفقهاء الأئمة الأربعة ومن قبل أنهم يعني يمنعونه أصلا، وهو أول ما بدأ في القرن الخامس، لكن يكاد يكون الآن شبه منتشر في أصقاع الأرض، وبعضهم يأتي ويحرم ويقول حرام، وهؤلاء يأكلون أموال الناس بالباطل وهذا ربا وهذا كذا. والحقيقة أن العلماء جوزوه للحاجة، للحاجة وللضرورة جوزوه بهذه الطريقة، وهو جامع بين البيع الصحيح من بعت واشتريت والرضا قائم واستلام الثمن واستلام المثمن، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. النت ضعيف جدا جدا جدا، فدعواتكم. انتهينا من بيع الوفاء وبيع العهدة وبيع الإقالة، وتقريبا خلاصة هذه المسألة أن جمهور الفقهاء يرون التحريم بيع الوفاء بيع العهدة بيع الإقالة. خلاصة المسألة كما أخذتم بالدرس أن الفقهاء يرون تحريم، لأنه نوع من الرهن منتفع به، والعلماء يحرمون ذلك، يحرمون الانتفاع بالرهن أبدا. لكن هؤلاء العلماء المجيزون لا يسمونه رهنا، يقول نحن لا نسميه رهنا، نسميه بيع استقلالا جديدا بصورة جديدة من صور البيع للحاجة. ألجأتنا الحاجة إلى تجويز هذا البيع، فعمل به علماء مجتهدون وفقهاء، ونص عليه، نص عليه كثير من فقهاء الأحناف والشافعية وغيرهم، نصوا على جواز هذا البيع وسموه ببيع العهدة أو بيع الوفاء. ننتقل قبل أن ينقطع النت، والنت اليوم ضعيف جدا، فننتقل إلى السفتجة بضم السين وبكسر السين وفتح التاء. السفتجة والسفتجة، والواحدة منها سفاتج. السفتجة والسفتجة هي أن آتي إلى زيد، آتي إلى زيد وأقول له هذا المبلغ أريد أن أوصله إلى البلد الفلاني، أريد أن أوصل هذا المبلغ إلى البلاد الفلاني في أمريكا مثلا، لنفترض أننا نرسل هذا المبلغ إلى أمريكا. فقديما كانت المعاملات قبل وجود المصارف، وسنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم عن المصارف والودائع، كان قديما شيء في شيء اسمه السفتجة، وهي أنني أضع هذا المال أعطيه زيد وأقول لزيد أقرضتك هذا المال، أعطيتك هذا المال على أن أستلمه أنا في بلدي في اليمن، أو أقرضتك هذا المال على أن تسلمني أنت إياه في اليمن، أو أقرضتك هذا المال على أن تسلم وكيلي أو وكيلك يسلم وكيلي في اليمن. فهذه صوره، هذه الصور السفتجة أو السفتجة، والغالب فيها الضم. فما حكم السفتجة؟ الفقهاء ينصون في باب القرض أنني إذا كنت أنا خائف على أموالي، معايا مال دلوقتي أنا في مصر، أنا في مصر وخائف على أموالي وعندي أموال كذا كذا باكو أو كذا كذا أرنب، فأخاف أنني في الطريق يؤخذ علي قطاع الطرق السرق الكذا، ما أستطيع وليس لي ظهر يحميني، فماذا أفعل؟ أعطيه زيد، أعطيه زيد يسلمني إياه في المدينة المنورة. الفقهاء ينصون على أنه لا يجوز هذا القرض. لما؟ لأنه قرض جر نفع، لأن عندهم هذا قرض جر نفع. ما النفع؟ قالوا النفع للمقرض، النفع للمقرض، وهو أنه أمن الطريق. فعندهم حديث اتفق الحفاظ من المحدثين على ضعفه، واتفق الفقهاء على العمل به. ليس كل حديث يصح يعمل به، ولا كل حديث ضعيف يترك. فهذا الحديث الآن باتفاق المحدثين على أنه ضعيف. كل قرض أو كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا متفق على ضعفه، والفقهاء متفقون على العمل به كقاعدة فقهية أصولية، أن القرض إذا جر النفع فهو حرام ولا يجوز. فبناء على هذا منعوا السفتجة، فالأئمة تقريبا الأربعة على عدم جواز هذا العمل من السفتاجة والسفتجة. رأي الشافعية، رأي الفقهاء أنه لا يجوز. لكن بعض العلماء روي عن ابن عباس، وروي عن الحسن ابن علي أيضا، وروي عن ابن الزبير وهو الذي كان يتعامل به، وابن سيرين وعبد الرحمن بن الأسود وأيوب والثوري وإسحاق، أن هذا عمل جائز، أن هذا العمل جائز، وهو أن ينتقل المال إلى البلد الفلاني. صورها أربع أو ثلاث. الصورة الأولى أن أعطي هذا المبلغ، أوه 20 جنيه، 20 جنيه مصري، أعطيه زيد وأقول له ادفعه لي في المدينة المنورة، أو أعطيه زيد وأقول يستلمه منك وكيلي في المدينة المنورة، أو يكون هناك طرف ثالث وهو أنني أعطيه إياه ويستلمه وكيلي هناك. هذه ثلاث طرق. هل هي حوالة أم هما قرض أم ماذا؟ حتى نعرف أن هذا حوالة أو قرض أو غيره، ننظر إلى الحوالة. ما هي الحوالة؟ ما هي عند الأخ أيمن أصغري 10,000 ريال سعودي لي، عنده 10,000 ريال سعودي وهو مقر بذلك. الأخ أيمن مقر أن عنده 10,000 ريال، أليس كذلك يا أخ أيمن؟ عندك 10,000 ريال سعودي لي، أليس كذلك؟ طيب لنفترض أنك قلت نعم مع الأخذ بالاحتياط أنك خائف. لي عنده 10,000 ريال سعودي، هو يسأل الدكتور الجراح 10,000 ريال سعودي، يسأل الدكتور الجراح 10,000 ريال سعودي، فجاء إلي فجئت إليه يا أخ أيمن اعطني نقود التي عندك، عندك 10,000 ريال اعطني إياه. أنا أريده يقول نعم لكنه خاف. طيب إذن عند الدكتور محمد الشرعبي 10,000 ريال، نقول له عندك يا دكتور 10,000 ريال، فقال نعم. هو عند الدكتور الآن محمد الشرعبي 10,000 ريال سعودي لي وهو مقر بذلك. الدكتور الجراح أو الشيخ سعد الكعكي، أنا أسأل الدكتور الشرعبي والشرعبي يسأل من؟ الكعكي، يسأل الكعكي 10,000 ريال سعودي. فجئت إلى الشيخ الدكتور محمد الشرعبي وقلت له اعطني 10,000 ريال حقي عندك، اعطني المبلغ الذي عندك. فقال ليس عندي، فأحالني إلى الدكتور الجراح أو إلى شخص آخر. أحالني على الدكتور الجراح، قال لي أحلتك على الدكتور الجراح. أنا أسأل محمد الشرعبي الدكتور محمد الشرعبي 10,000 ريال سعودي وهو يسأل الدكتور الجراح 10,000 ريال سعودي بالتمام. فلما أتيت وأقول للدكتور محمد الشرعبي اعطيني 10,000، قال أحلتك بما لك عندي على الدكتور الجراح. فإذا قلت أنا قبلت صار بيعا، فإذا قلت أنا قبلت، أنا أحلته فقال قبلت، أو هو أحالني فقلت قبلت، صار هذا بيعا. ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على أنه أنا المحيل أحلت 10,000 ريال، وهو الدكتور محمد الشرعبي أحالني 10,000 ريال إلى الدكتور الجراح. الدكتور محمد الشرعبي المحيل، أنا المحتال، الدكتور الجراح المحال عليه. هذه أركان الحوالة، هذه أركان الحوالة. لننظر هل هذه السفتجة أو هذا التحويل اليوم بالعملات المصرفية اليوم هل هي حوالة فعلا؟ هذه صورة الحوالة أولا، هذه أركان الحوالة: محيل، محتال، محال عليه، دينان، نقدان متساويان بالحلول والأجل والجنس والنوع. 10,000 ريال سعودي عند زيد، 10,000 ريال سعودي على عمرو، فأحال هذا لهذا واستلم هذا. ما الذي يترتب؟ 10,000 ريال الذي لي عند الدكتور محمد الشرعبي 10,000 ريال أحالني على زيد وفلان وعمرو وبكر. بمجرد ما ذهبت وقلت اعطني 10,000، قال أحلتك وقلت قبلت، هو محيل وأنا محتال، فأحالني. فلما قلت قبلت كأنني بعت الدين بالدين، وهي جائزة للحاجة، جوزها الشرع للحاجة إليها. هل افتهم لكم الآن؟ هل ظهر لكم هذا؟ أذهب بعد ذلك أنا إلى زيد وأقول اعطني المال الذي أحالني به عليك الدكتور محمد الشرعبي. عند الشافعية والجمهور أنني إذا ذهبت إليه انتهى، لا أستطيع أن أرجع الآن إلى الشيخ محمد الشرعبي وأقول اعطني، لا أستطيع. لما؟ لأنني قد بعت الدين الذي لي، الدين الذي كان لي عنده قد بعته وقبلت بما أعطاني إياه من حالتي إلى عمرو وبكر والدكتور الجراح. هل هذا واضح؟ إذن هذه هي الحوالة، هذه هي الحوالة وهذه صورتها، أركانها: المحيل والمحال عليه والمحتال، وأيضا الدين الموجود على زيد وعلى عمرو اتفاق الدينين بالأجل، لا يكون هذا إلى رمضان وهذاك إلى شوال، لا متفقين بالأجل، إما حلولا وإما أجلا، متفق. وكذلك بالجنس والنوع، انتهينا من هذا الكلام والحمد لله، ولا إشكال في ذلك، هو نوع من بيع الدين بالدين جوزه الشرع للحاجة. السفتجة، السفتجة بعضهم يرى أنها نوع حوالة، بعضهم يرى أنها نوع حوالة، لأنني أذهب إلى الآن الدكتور فلان، الدكتور والشيخ أيمن، الأخ أيمن الآن موجود عندي هنا في مصر، فأقول له عندي 10 ريال أو 20 ريال، 20 جنيه، 20 جنيه مصري، أريد أن أنقلها إلى المدينة المنورة. الآن أنا أعطيه هذا المال، إما أن يسلمني أنا يسلمني هو في المدينة، فمعنى ذلك أنني أنا عازم على السفر وهو عازم على السفر ونلتقي هناك، وإنما هو حفظها لي وأعطاني إياها هناك. الصورة الثانية للسفتجة أن أعطيه هذا المال ويسلمني وكيله هناك، فأذهب إلى وكيله في المدينة المنورة وأستلمها بعد أسبوع أو شهر في أي وقت. الصورة الثالثة أن أعطيه المبلغ وأقول له سلمها ابني عمر هناك في المدينة المنورة فيستلمها منه الآن. هذه صور السفتجة والسفتجة والسفتجة، جمهور الفقهاء على منعها، وبعض العلماء جوزها، بعض العلماء جوزها. من منعها؟ قال هو قرض، فكأنني أقرضت هذا الشخص 20 جنيه ثم عاد لي إياه هناك، واحد، أو أنني أعطيته إياه هذا قرضا لي أتخلص أنا من خوف الطريق وخوف العصابات وخوف كذا من أن يأخذ مني هذا المال فيسلمني إياه هناك، فنظروا إلى هذا فجعلوا أنا مقرض وذلك مقترض، وأن هذا القرض جر نفعا وكل قرض جر نفعا فهو ربا، فمنعوه الفقهاء، منعه الشافعية والمالكية والحنفية، منعوه وقالوا هذا قرض جر نفع لا يجوز. وجوزه بعض أهل العلم كما قلت لكم، رواية عن ابن عباس ورواية عن الحسن ورواية عن ابن الزبير أنه كان يتعامل به أصلا، وابن سيرين وعبد الرحمن وابن الأسود وأيوب والثوري وإسحاق وغيرهم جوزوه. والصحيح والله أعلم أنه يجوز، وأنه يجوز. أما بالنسبة للقرض الذي جرى نفعا، أولا الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، لكن كما قلت لكم وإن كان الحديث ضعيفا فإن الفقهاء يقولون أن هذا شبه قاعدة متفق عليها، أن أي قرض جر نفعا فهو ربا وإن كان الحديث ضعيف. وهذا ينبغي أن تدرسوه وتعلموه، ليس كل حديث كان ضعيفا لا يعمل به، فقد يكون الحديث ضعيف جدا لكنهم يعمل، يتفق الفقهاء على العمل به، العلماء يتفقون على العمل به، وأحيانا يكون الحديث صحيح ويتفقون على عدم العمل به لشيء آخر. فالفقهاء لهم نظرة ولهم اجتهادات ولهم آلات ولهم يستطيع أن يستنبط أحيانا، أحيانا تكون أدلة بقواعد وأصول عامة أصلا، بأي حق تأخذ كذا وبأي حق تأخذ كذا، كما بينت لكم في البيع الإيش، إذا أردت أن أشتري منك شيء وأضع مبلغ معين 10 ريال أو 20 ريال، إن إن إن إن إن إن تم البيع فهو منها وإلا فإنه لك، مبلغ معين، هل هذا يجوز؟ الجمهور الفقهاء على عدم الجواز، وجوزه الحنابلة. العربون، بيع العربون، جمهور الفقهاء على عدم جوازه، بأي حق تأخذ مالي، بأي حق تأخذ مالي أصلا، والحنابلة جوزوا، الحنابلة جوزوا بناء على أن الإمام أحمد ضعف الحديث، ضعف الحديث على اي اساس؟ هل معنى ذلك انه اذا ضعف الحديث نفسه عن عمر وغيره معنى ذلك انه يقول بالعمل هذا؟ الفقهاء وان ضعف الحديث عندهم فان لهم اصول عامه وقواعد، ولذلك تنظر الى الشوكاني يقول باب الاحاديث باب البيع المنهي عنه، ثم ياتي بالاحاديث وهو ضعيف، ياتي بالحديث ثم ضعيف، وهو قد عنون له انه من الاحاديث من البيع المنهي عنها. لا يشترط في ذلك صحته عدم صحة هذه المعاملة بناء على صحة أو ضعف الحديث. فهذا مالي بأي حق تأخذه؟ أنا اشتريت منك هذه القطعة، اشتريت منك هذه القطعة ووضعت هذا 20 جنيه مصري، هذا عربون، هذا مالي. ثم جئت بعد ذلك ما وجبني، هل بأي حق تأخذ مالي؟ هو يقول لك أنت حجزتها، البيع تم، البيع تم، فتستطيع أن تجبرني أصلا على التسليم. أما أنك تأخذ هذه القطعة وتأخذ هذا المبلغ فهذا لا يجوز لأن هذا مالي. طيب، إذن خلاصة الأمر، خلاصة مسألة بيع الوفاء، بيع العهدة، بيع الإقالة، هذه من البيوع الجديدة التي حصلت، وجمهور الفقهاء المعاصرون أيضا جوزوا هذا المبيع وجوزوا هذا البيع، وهو بيع بشرط يسمى، يقول بشرط العهدة أو وفيه العهدة أو وفيه الإقالة. أدفع 10,000 قيمة الأرض 100,000 ريال أبيعها 10,000 ريال سمى بيع إقالة، ثم بعد سنة أو أسبوع أو شهر أو شهرين أدفع 10,000 ريال وأخذ أرضي. فهذا ليس رهنا وليس بيعا، وهو بين بين. الفقهاء على عدم جوازه لأنه يؤدي إلى أنه قريب من الرهن الذي ينتفع به، والفقهاء المعاصرون جوزوه وخلطوا بين ثلاث صور: بيع صحيح، بيع فاسد، رهن. ومع ذلك لا يستطيع هذا البيع، البيع صحيح بعتك واشتريته، لكن لا يستطيع أن يبيعه ولا أن يمتلكه ولا أن يتصرف فيه، والمشتري لا يستطيع أن يأخذه أصلا إلا أن يرد الثمن. فخلاصة هذا البيع أنه جائز للحاجة، جائز للحاجة لأنه شحت الأموال وشحت الناس، فاحتاج الناس إلى ذلك، فخرجه بعض العلماء في حضرموت وبعض العلماء في اليمن عندنا أيضا وفي بلخ وفي هرات وفي كثير من من من من البلدان على جوازه، وهو ليس رهنا ينتفع به، وإنما هو صورة من صور البيع المستثنى الذي هو من البيوع المعاصرة. النوع الثاني وهو السفتجة أو السفتجة، هذا النوع من السفتجة كما قلت لكم هو كما بينت لكم، صوره ثلاث، والراجح والله أعلم الجواز لذلك، وأن هذا ليس من القرض الذي جرى نفع، والنفع ليس مادية وليس معنوية وليس مالا، وإنما هو أمن الطريق أو إيصال المال حتى لا يصل إلى الربا وغيره. الدرس الثالث الأوراق النقدية. الأوراق النقدية، هل عندكم صبر واستعداد لأخذ هذا الدرس؟ أم أن النت لا يزال ضعيف؟ النت ضعيف جدا جدا جدا، ولذلك أنا لا أستخدمه. خذ النت، لا أستخدمه أصلا، النت تماما توقف عندي تماما، لكن أستخدم الشريحة. طيب، الأوراق النقدية أخذنا الدروس الماضية على أن النقدين إما ذهب وإما فضة وإما ذهب وفضة، وأنه لا يجوز التعامل بها فاضلا أو نسيئة. فإذا بعنا شيء بجنسه ذهب بذهب أو فضة بفضة لا بد من التماثل والتقابض والحلول، هذه ثلاثة شروط. وإذا كان ذهب بفضة اشترط التقابض والحلول ولا يشترط التماثل. انتهينا من هذا وشرحناه شرحا كاملا، وتكلمنا عن الربا وأنواع الربا وأقسام البيوع، انتهينا من هذا تماما، وصلنا الصور التسع كلها تفصيلا مملا في الدروس الماضية، ارجعوا إليها. الآن معنا هذه النقود، نتكلم بالمصر، اديني بالمصري عشان اشوف المصري. اهو 20 جنيه هل هذه الان تقوم مقام الذهب والفضة؟ فيجري فيها الربا، أو هي نوع من عروض تجارة لا يجري فيه الربا، أو لها أحكام العروض والتجارة، أو هي أسناد كان قديما يكتب ادفعوا بموجب هذا 10 ريال، ادفعوا بموجب هذا 100 ريال، ادفعوا بموجب هذا 100 ريال أو 200 ريال أو 1000 ريال. فهل هي أسناد؟ هل هي فلوس؟ هل هي فلوس؟ قديما كان شيء مخلوط معادن أو شيء صفر مخلوط فيسميها فلوس. ليست الفلوس هذه موجودة فلوس، يسموها لأنه نوع مغشوش. وللفلوس 3 أقوال، بعضهم يرى أنها يجري فيه الربا وهو كذاب الفضة، وبعضهم لا يعده شيئا، وبعضهم يقول فيه الربا وفيه الزكاة ولا يدخل فيه ربا الفضل وإنما ربا النسيئة يدخل فيه. يعني تفصيل 3 أقوال، هل هو فلوس؟ هل هو أسناد؟ هل العلة قاصرة؟ هل هو بدل عن النقدين؟ هل هما نقدان مستقلان؟ هذه الفلوس، هذه الأمام الآن. 4 أقوال للعلماء، 4 أقوال للعلماء. القول الأول يقول هذه عبارة عن أسناد، هذه عبارة عن أسناد، سند بدين، عليه دين أو له دين فأخذ هذا سند، ولذلك مكتوب عليها كان ادفعوا بموجب هذا مبلغ 10 ريال، وبناء عليه لا يجوز شراء به في الذمة، لا يجوز سند كالذمة بذمة لأنه يكون دين بدين، ولا يجوز استبدالها بغيرها ولا زكاة فيها. هذا القول هو أنها أسند وذهب إليه بعض أهل العلم. قال الآخرون كالظاهرية العلة في النقدين أن العلة قاصرة، لا يجري الربا وغيره إلا بهذه إلا بالذهب والفضة فقط، أما غير الذهب والفضة ليس فيه ربا. وقال آخرون هو فلوس فيأخذ أحكام الفلوس. القول الرابع هذا بدل عن النقدين، وليس نقدان، ليس هما نقدين، وإنما أو ليس هما نقدين، وإنما بدل عن النقدين. القول الخامس هما نقدان مستقلان. هذه 5 الأقوال للفقهاء المعاصرين تقريبا اللي كانوا يعني يناقشوا هذه القضية إبان ظهور هذه الفلوس أو هذه الأوراق التي أمامكم. طيب نرجع إذا أردنا أن نحكم الآن على هذه، هل هي هل يجري فيها الربا أو لا يجري فيها الربا، نرجع إلى أقوال الفقهاء قديما. ما علة الربا في الذهب والفضة؟ فبعض العلماء يرى أنه الربا أصلا من أساسه إما مكيل أو موزون، فالذهب والفضة كونه موزون، وهذا المعروف عند الحناف والرواية المشهورة عند الحنابلة. الجمهور الفقهاء الشافعية والرواية المعتمدة القوية عند المالكية والرواية القوية عند الحنابلة أن العلة الثمنية المطلقة وليس مطلق الثمنية، معنى ذلك قريب من قول الظاهرية أن العلة قاصرة، معنى ذلك أن العلة قاصرة. الخلاف بين الظاهرية والجمهور أن الظاهرية نظروا إلى الأصناف 6، الذهب والفضة والبر والشعير الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، فقالوا هذه الأسراف الستة التي ذكرها الرسول في حديث عبادة فقط هي التي يجري فيها الربا، إن الفضل أو النسيئة، غيره لا. الفقهاء يقول لا، بالنسبة للمطعومات معللة، بالنسبة للمطعومات معللة، أما بالنسبة لي الذهب والفضة فهي ممكن تكون قاصرة، ثمنية المطلقة يعني هي غيرها لا، لكن مطلقة الثمنية يعني لو راجع شيء آخر، لو راجع الناس وتعامل بهذه الأشياء كنقود يجري فيه الربا، لو راجعت الجلود كما قال الإمام مالك لو راجع الجلود وتعاملوا فيه لا أجريت فيه الربا. هذه هي الرواية الضعيفة الموجودة عند المالكية، أو رواية عند المالكية، وهي رواية أيضا عند الحنابلة أن الفلوس أيضا إذا راجعت واستعملها الناس أنه يجري فيه الربا، رجحها بعض الحنابلة، وهي الذي ناقشها بعد ذلك المجلس المجمع الفقهي في جدة وفي مكة، وبناء على كيف ظهر كما سيأتي معكم القول الآن قريب. قديما كما قلت لكم عند الشافعية يكاد يكون قولا واحدا أن الذهب والفضة يجري فيه الربا لمطلقة الثمنية المطلقة، يعني الذهب والفضة فقط، وأن الفلوس هذه لا شيء. هناك وجه ضعيف مطرح لا شيء ذكره صاحب البيان وغيره، أنه إن راجع واستعمل الناس الفلوس أنه يمكن يجري فيه الربا والزكاة وغيره، لكنه ليس بشيء كما قال الإمام العمراني والنووي وجميع فقهاء الشافعية. كذلك عند الحنابلة والمالكية، إلا أن هناك رواية ضعيفة عندهم أنه لو راجت هذه الفلوس وغيرها فإنهم يجروا فيه الربا وغيره. هذه رجحها بعض أهل العلم من الحنابلة لما جاء المجمع الفقهي يناقش هذه القضية. أول ما ناقش أبعد المذهب الشافعي، المذهب الشافعي واضح، المذهب الشافعي عنده واضح المسألة أنه لا يدخل الربا إلا في الذهب والفضة وبس، فأبعدوا بناء على هذا الأساس. ثم بعد ذلك ناقشوا المسائل التي في عند الفقهاء في العلة منها، ثم ذكروا أنه لو راجت أو الثمانية المطلقة كونه قيم المتلفات وكون الزكاة شرعت على الأغنياء وهؤلاء هم الأغنياء الذين يأخذون كذا، والقياس على أصول العبادات جائز، وهذا لابد أيضا من القياس، وجوز القياس وغيره على أصول العبادات، ولم يخالف في ذلك إلا الكرخي من الأصوليين، فبناء على ذلك هذا يجوز وجوزوا قياسا، فكاد يكون شبه إجماع على أن هذه النقود يجري فيه الربا ويقوم مقامه، وسيأتي بعد ذلك على ماذا قاسوه سنتكلم عنه، لأن فيه خمسة أقوال، هل هي أسناد، وهل هي العلة فيها قاصرة، وهل هي فلوس، وهل هي بدل عن الأثمان، أو هي أثمان مستقلة، خمسة. كان رئيس الجلسة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، قال لا أوقع حتى تستدعوا وزير المالية ورئيس النقد العربي السعودي، اثنان يأتوا إلى هنا، فاستدعوه. والعالم إذا أراد أن يخبر نثبت شيء لابد من أن يستجاب له، إن لم يكونوا العلماء هم القادة فمن إذن؟ إن لم يكن العلماء هم القادة فمن إذن؟ فلما ضاعوا أنفسهم ضاعوا، الله المستعان. فقال لا يمكن أن نوقع على شيء من مثل هذا حتى يأتي هذان الاثنان. فحضر الوزير، وزير المالية ورئيس مؤسسة النقد العربي السعودي، فسألهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي قال هل هذه الأسناد الموجود مكتوب فيها يصرف بدل كذا يصرف من كذا يوقف كذا، هل هي مغطى بالذهب حقيقة؟ هل هي مغطى بالذهب حقيقة؟ قالوا لا، ليس مغطى بالذهب، وإنما نحن موعودون بتغطية من الضرائب ومن البترول ومن ومن ومن ومن ومن، لكنها ليست مغطاة. فرمى بالقلم ولم يوقع ما وقع عليها. ولذلك ستجدون القرار موقع من جميع العلماء وهو لم يوقع فيها. فكاد يكون شبه إجماع بين العلماء على أن هذه الأوراق النقدية يجري فيها الربا، حتى أنه لو أتى شخص اليوم وقال ليس فيها ربا فإنه قد يشنع عليه ويصير نوع من أنواع خرق الإجماع. والغريب أيضا من بعض فقهاء الشافعية أنفسهم أيضا لما ألفوا في هذا ذكروا أنه بالإجماع، أنها تجري فيه الربا بالإجماع. خير إن شاء الله، نقول خير. طيب، لنقف الآن عند قولهم أنه يجري فيه الربا وأنه يجب فيه الزكاة وأنه لا إشكال. أنتم الآن ألحقتم هذا بالذهب والفضة، ما كان الناس يتعامل أيام الرسول والصحابة ومن بعدهم إلا بالذهب والفضة، الذهب بالذهب والفضة بالفضة. فعلى أي أساس أنتم جعلتم هذا يقوم مقام الذهب والفضة؟ قالوا القياس. ممتاز، رائع. نحن نسلم لكم ونقول تعالوا هاتوا لنا الفرع والأصل وحكم الأصل والعلة الجامعة بينهما، هذا أركان القياس. معنا أصل الذهب، ومعنا فرع وهو النقود، ومعنا حكم الأصل هو يجري فيه الربا والذهب والفضة والكذا والنقد، ما هي العلة الجامعة بينهما؟ رضينا لقيم المتلفات، يستحل به الفروج، الثمنية المطلقة أو الثمنية، لا إشكال. نحن إذا اشترينا الذهب بذهب هناك ثلاثة شروط: التماثل، التقابض، الحلول. الآن على أي شيء قسموه؟ إذا قسموه على الذهب فلا يجوز لنا أن نبيع هذا بذهب ولا ذهب بهذا، لأنه يشترط فيه أنه يأخذ حكم الأصل، هذا الفرع سيأخذ حكم الأصل فيكون ذهبا، فلا يصح أن نشتري جنيه بذهب ولا ذهب بجنيه، ولا بد من التماثل، ولا يمكن أن يكون تماثل هناك، ولا بد أيضا من الحلول. أي ثلاث شروط لا يمكن أن تتحقق بالجنيه مع الذهب. طيب، ولا يمكن أن تشتري به ذهب، اشتري فيه فضة، اشتري فيه أي شيء آخر. طيب، قالوا لا، ممكن يكون الريال السعودي يقاس على الفضة، الريال السعودي يقاس على الفضة، والدولار واليورو والدولار والجنيه والحاجات الكبيرة دي يقاس على الذهب لأنه أعلى منها. طيب، جميل جميل، نقف هنا ونقول بالريال السعودي لا يجوز أن تشتري الريال السعودي بريال قطري، ولا ريال عماني بريال يمني، ولا جنيه مصري بجنيه سوداني، ولا جنيه استرليني بجنيه مصري، بناء على أن الجنيه أو الدولار يعني مقاس بإيش؟ بالذهب، والريال مقاس بالفضة، فكل ريال يقاس بكذا. ولا يجوز لك أن تشتري بالريالات هذه فضة لأنه لا يتحقق التماثل، ولا أن تشتري باليورو ذهب أو الدولار ذهب لأنه لا يتحقق أيضا التماثل. فخرجوا من هذا فقالوا إذن هما عملة مستقلة بذاتها، عملة مستقلة بذاتها. قالوا هذه عملة مستقلة بذاتها، الأوراق الموجودة كلها عملة مستقلة بذاتها. فرورد عليهم أنه إذا كان عملة مستقلة بذاتها كلها فلا يجوز أن تشتري 5 جنيه بريال سعودي، ما يجوز، أو دولار بكذا. إذا دخلت عليهم هذه، قالوا إذن كلها هي مستقلة بذاتها، إذن الدولار مستقل بذاتها عملة كأنها ذهب وحدها هكذا، ما ليس الذهب ولا فضة ولا ريال، عملة كذا مستقلة وخلاص. والريال السعودي ريال عملة مستقلة بذاته، فلا يجوز أن نشتري الريال السعودي بريالين سعودي، ويجوز أن نشتري الريال العماني بريالين سعودي، ولا يجوز أن نشتري الريال اليمني بريال يمني، ونشتري الريال السعودي بمئة سعودي يمني، أو ريال يمني بمئة سعودي. ليش؟ قالوا هذا جنس وهذا جنس، كالذهب والفضة. كما أنك تشتري الذهب بالفضة والفضة بالذهب، انتهى الموضوع. فهذا يجوز فيه التفاضل، ولكن يبقى معنا ربا النسيئة وربا اليد. ربا النسيئة على أقوال الفقهاء، وربا اليد على مذهب الشافعية. هذا خلاصة مسألة الأوراق النقدية، وهل يجري فيها الربا أو لا يجري فيها الربا. هذه الخلاصة، وهي أن العلماء بعضهم من رأى أنها أسناد، وبعضهم رأى أنها العلة قاصرة فقط على الذهب والفضة، ومنهم من رأى أنها كالفلوس، ومنهم من رأى أنها بدل عن النقد، ومنهم من رأى أنها نقد قائم بذاته. وهذا هو الذي استقر أخيرا، أن هذه الأموال نقد بذاتها، نقد مستقل بذاته، يجري فيه الربا ويجب فيه الزكاة، وكل ما له أحكام، كل ما كان الأحكام للذهب والفضة فإنها تجري أيضا على الأوراق النقدية. إلى هنا ولنا عودات، صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خلاصة الدرس، 3 دروس معنا اليوم: بيع الوفاء، وبيع العهدة، وبيع الإقالة. ورجحنا جوازه، وإن كان قديما يرون بحرمته، وهو جامع بين البيع الصحيح والبيع الفاسد والرهن. الدرس الثاني أخذنا فيه السفتجة والسفتجة، وذكرنا أيضا خلاصة المسألة بجواز ذلك، وإن كان بعض الفقهاء وجمهورهم على عدم الجواز. الدرس الثالث حكم الأوراق النقدية، وتكلمنا عن العلماء لهم 5 أقوال فيها، والراجح عندهم في الأخير أنها نقد قائم بذاته. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واعذرونا أن النت ضعيف جدا جدا جدا جدا، لكن بعض الدروس تسجل، وبإذن الله تعالى يرفعها بعد ذلك الطلاب إذا قوي النت، أو أخذتها إذا عدت بعد ذلك إلى المدينة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا، وجزاكم الله جميعا، وبارك الله فيكم، ونفعنا الله وإياكم بما نقول ونسمع، ورزقنا الله تعالى العلم النافع والعمل بهذا العلم النافع والإخلاص بهذا العمل في هذا العمل، وثبتنا عليه عند اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.